القاهرة تقدم دعاء الكروان. لا حسنا لا حسنا وانساب في نفسي أنا، فعلى كياني ساميا وسما فؤادي مؤمنا. والعقل راق فضاؤه مستبصرا مستيقنا، والروح حلق شوقها بين الوضاءة هاهنا. سبحان الله، هو الأمل ينبثق في نفوسنا، هي السعادة تتجدد في قلوبنا، هي البشرى تأتينا لتأخذ بأيدينا لكي نترك كل ما يكدر صفو حياتنا وراء ظهورنا، وننظر للأمام بعين ملؤها التفاؤل والبشر والحبور. نعم، عندما يأتينا سنا أنوار اليقين، نجد كياننا كله قد صار أصفى، نرى خطواتنا كلها قد صارت أهدى، نرى سعينا كله قد صار أجدى. لا حسنا لا حسنا وانساب في نفسي أنا، فعلى كياني ساميا وسما فؤادي مؤمنا. والعقل راق فضاؤه مستبصرا مستيقنا، والروح حلق شوقها بين الوضاءة ها هنا. لا حسنا ببهائه فأضاء قلب فضائه، وحسبت أني نجمة قد حلقت بسمائه. إن السنة معنى سما حدقت في سيمائه، لما فهمت حديثه قد حرت في لألائه. لا إله إلا الله، اللهم أدم على قلوبنا السعادة والبشرى والأمل والحبور. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.